هل يجوز المسابقة بجعل في طلب العلم؟ أما إذا كان الجعل من طرف آخر غير المتسابقين نعم ما في مانع يجوز، أما من المتسابقين من أحدهما أو من الاثنين فلا يجوز، لكن إذا كان من طرف آخر يعني طرف ثالث يجوز إن شاء الله. نعم. لو اشترط المتسابقان على أنهما لو جاء معا اقتسم الجعل، هل هذه الحالة فوز؟ لا، هو القضية يعني خرج عن السباق هنا، لأن السباق لأن الجعل للسابق وهنا لم يسبق أحد، وكونهما اتفقا على أنهما إذا جاء معا يقتسمان الجعل هذا ما جرت به العادة ولا تعرف عليه الناس، فلا يصح هذا الشرط. نعم. ما قولكم في تكرار العمرة من التنعيم؟ العمرة تكرارها في زمن متقارب عند جمهور العلم يكره كراهة التنزيه. لماذا يكره؟ قالوا لأنه أولا ما ثبت بالدليل أن السلف كانوا يعتمرون يعني يكثرون العمرة من التنعيم، ولم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قصة عائشة رضي الله عنها، وقصة عائشة قالوا حادثة عين أو واقعة عين وتقصر على من كانت حاله كحالها. وثانيا أن الحلق والتقصير نسك في العمرة، فإذا كان يكرر العمرة في زمن متقارب المعتمر فكيف يحلق أو يقصر؟ فتكرار العمرة في زمن متقارب يكره عند كثير من أهل العلم، أولا لما سمعتم، وثالثا فيه مشقة على الإنسان، لماذا يشق على نفسه والله عز وجل يقول أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حق. نعم. ها؟ عن إيش؟ أنا أعرف شخص آخر النيابة تصح لكن لا يكون في زمن متقارب، يعني يتأخر شيئا ما حتى يحمم الشجر ويستطيع ويحلق أو يقصر. نعم. هل الأموال المودعة في البنك لو تلفت يضمنها البنك؟ نفس الشيء، نفس الأمر، يعني إذا فرط يضمن، إذا تعدى يضمن، لكن البنك يختلف هنا. البنك يعني إذا كان يأخذ عليها فوائد يضمن مطلقا، البنك إذا كان يعني يحركها ويشغلها ويأخذ فوائد هذا يضمن مطلقا، لأنه لم يقبضها لمصلحة المودع نفسه وإنما قبضها لمصلحته هو فيضمن مطلقا. فالبنك لا يعني لا تنطبق عليه قواعد الإيداع التي يكون فيها المستودع أمينا. نعم. بعض الناس يكرر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مرتين أو ثلاثة أو أربعة. لا هذا غير مشروع يا إخوان، هذا غير مشروع. المشروع الزيارة مرة واحدة، الزيارة مرة واحدة أول ما تقدم إذا قدمت، ثم بعد ذلك اكتفي بدخولك مع الباب بسم الله الصلاة والصلاة والسلام على رسول الله يكفي. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش صدم بنتي. يبقى عليك الكفارة يا حج. لا يا مستعان. على كل حال إذا كنت لا تستطيع يعني العتق ما تستطيع، في الدول الأفريقية ترى في عتق في دول أفريقيا، إذا كنت ما تستطيع العتق أو لم تجد ولم تستطيع الصوم فانتظر لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا، الأولياء القرابة يشرع لهم أن يصوموا عنك بعد الانتقال إلى الله عز وجل، لكن إذا كنت تستطيع عتق رقبة ووجدتها فيعني يتعين عليك الاعتاق. نعم. بعض ها اي ايش توفي ابنك؟ على لا لا لا أبدا، هذا قضاء وقدر، هذا قضاء وقدر. نعم أنت ما ليس لك ذنب في هذا، أنت لست متعمد، لست متعمد يعني قتل البنت. نعم. إذا هلكت الوديعة وأنا لست مفرطا فيها فماذا علي؟ ما عليك شيء، يعني المستودع أمين إذا لم يفرط ليس عليه شيء. نعم. هل يجوز عمل عمرة عن أبي المتوفي؟ يجوز، لكن قلنا لا يكون الزمن متقارب بين العمر. نعم. هل يجوز لبس الإحرام من الفندق؟ نعم يجوز لبس الإحرام من الفندق، ولو عقدت أيضا النية من الفندق جاز، لكن الأفضل عقد النية من الميقات إذا حذيت الميقات. نعم. كلمة عن معاملة الأرحام. الأرحام يا إخوان يحتاج إلى وقت طويل صلة الأرحام. المهم أن نعلم أن صلة الأرحام واجب من الواجبات، وأن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الأرحام هم من يتصل بك من طريق عمودي النسب، عن طريق عمودي النسب. الأرحام من يتصل بك عن طريق عمودي النسب. كيف عن طريق عمودي النسب؟ يعني من جهة الآباء والأبناء، من جهة الآباء والأبناء، هؤلاء هم الرحم، فقطيعتهم كبيرة من كبائر الذنوب، وصلتهم واجب من أوجب الواجبات. نعم. أخت أمي من الرضاعة هل تعتبر خالة، وهل أأثم إذا لم أزورها؟ نعم هذه خالة، هذه خالة، لكنها ليست من ذوي الأرحام، إنما لها حق، لها حق الزيارة برا بالوالدة، لها حق الزيارة برا بالوالدة. نعم. هل يجوز الإجارة بعقد محدد المدة بموافقة الطرفين؟ نعم هذا هو، الإجارة يشترط فيها أن يكون تكون المدة معلومة، وهذا سيأتي إن شاء الله، تكون المدة معلومة. نعم. هو إذا كان عمرها أولا وعمرة ثانيا، هذه ليس لا يعني لا يكون يعني تكرار العمرة بكثرة. نعم. والآن إذا اعتمرت بعد عمرتك السابقة عمرة واحدة، اخرج إلى الحل خارج الحرم وأحرم، والله عليه إليه القبول جل وعلا. نعم. ما حكم الإجارة التي تنتهي بالتمليك؟ هذه فيها فتوى من اللجنة الدائمة للفتوى عندنا في هذه البلاد، أكثر المفتين المعاصرين يرون عدم الجواز، أكثر المفتين المعاصرين يرون عدم الجواز، قالوا لما يترتب على ذلك من المفاسد، والمفاسد معروفة. نعم. ما هي أركان العمرة، وهل يجوز لبس الحزام الذي به مخيط؟ أركان العمرة الإحرام يعني النية، نية الدخول في النسك، والطواف، والسعي عند بعض أهل العلم، هذه أركان العمرة. نعم. تحويل النقود. وأما الحزام يجوز لبسه إذا كان لحفظ النقود أو حفظ الإحرام، يجوز إن شاء الله. تحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى هل يشترط فيها التقابض؟ نعم هذا صرف، والمصارفة يشترط فيها التقابض، المصارفة يشترط فيها التقابض، ويشترط أن تكون بسعر يومها أيضا. نعم. هل يجوز الإحرام في لبس الصندل يعتبر مخيط؟ لا يضر هذا، لا يعتبر مخيط. نعم. الذي يحضر على المحرم الرجل لبس الجزمة أو لبس الشراب، هذا لا يحرم فيه الرجل، أما المرأة يجوز أن تحرم فيه. نعم. كلمة عن حلق اللحية. ولو كان الصندل، الصنادل معظم الصنادل فيها مخيط. فنعم. كلمة عن حلق اللحية. يا إخوان حلق اللحية هذه يعني كثير من الأخوة الحضور الآن لو سألتهم يعرفون الحكم، لكن كثير من الناس يقول حلق اللحية مكروه وليس بمحرم. طيب إذا كان مكروه لماذا المسلم يعني يتعمد المكروه؟ اسمعوا، الفسق عند العلماء ما هو؟ الفسق عند العلماء يقولون هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، ارتكاب الكبيرة، الكبيرة من كبائر الذنوب، أو الإصرار على الصغيرة. فلو فرضنا أن حلق اللحية من الصغائر وليس من الكبائر، فالإصرار عليه يحوله إلى كبيرة من الكبائر، نسأل الله العافية. فأي أخوان، والشيطان حقيقة يعمل مشكلة للإنسان لأنه لا يريد خيرا للإنسان. الله يقول إن الشيطان لكم عدو، ها وش يصير؟ فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه بعدين ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله العافية. الشيطان عدو الإنسان. فأنتم ترون الآن لو يعني الإنسان إذا كان يحرق لحيته حتى يموت، يعني أصر على المعصية حتى مات، ثم ماذا؟ بعض الناس يعني الشيطان يسول له يعني أمور غريبة. مرة من المرات في رجل كان يحلق لحيته وصار في نقاش في حلق اللحية، فسئل لماذا تحلق لحيتك؟ قال لأن النساء لا يتزوجنا الذي لا يحلق لحيته، ما يقبلنا إلا الحليق. كان الموجودين كلهم يعني ملتحين، قالوا الآن كلنا ملتحين وعندنا نساء وأنت حليق ولا عندك مرأة. هي شو يعني الغريب هذا؟ يعني الشيطان كيف يدخل على الإنسان هذه المداخل يا إخوان؟ ها؟ مقدار اللحية ما لها مقدار، اللحية هي الشعر النابت على العارضين. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقبض هكذا هكذا، وما زاد على القبض هي قصة، ما زاد على القبضة. لكن تجميلها يا إخوان، تجميل اللحية وتحسينها هذا مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد إمام أهل السنة كان يجمل لحيته رحمه الله تعالى تجميل، التجميل مطلوب. نعم. وجدت مبلغا من المال وعرفت صاحب المال بعد أن قمت بصرف بعض هذا المال ولم أعطي صاحبه، ولكن توفي الرجل، فماذا أفعل بالمال؟ المال الذي عندك تدفعه للورثة، إذا كنت لا تعلم له ورثة تصدق به عن نية صاحبه، تصدق به عن نية صاحبه. ما هي المسافة التي يجوز فيها المرور بين يدي المصلي إذا لم يتخذ لنفسه سترة، وما ارتفاع السترة؟ المسافة يعني لا يمر بين يدي المصلي وموضع سجوده، لا يمر المار بين يدي المصلي وموضع سجوده. وقال بعض أهل العلم المار الذي تطوله بيدك لو مددت يدك عليه إذا مر، هذا هو المحظور. وهذا فيه وعيد شديد، المرور بين يدي المصلي يا إخوة فيه يعني وعيد شديد، فاحرصوا على هذا الأمر لعل لا يعني لا يمر المار بين يدي المصلي إلا إذا اضطر، حتى لو يقف، حتى لو يقف، لكن إذا دعت الضرورة، الضرورة لها باب آخر. نعم. ما قولكم في من يصورون بالكاميرات والموبايل داخل المسجد النبوي وخارجه؟ والله يا أخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا، الله جل وعلا يهمل يعني يمهل ولا يهمل، الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. أنا أسألكم سؤال، هل المساجد بنيت لهذا العمل؟ ها؟ ما بنيت لهذا العمل، المساجد بنيت للعبادة، تلاوة القرآن والصلاة والذكر والاستغفار، ما بنيت للتصوير وبنيت لإدخال الكاميرات وبنيت لهذه الأمور. التصوير من حيث الجملة فيه تفاصيل التصوير، لكن من حيث الجملة التصوير من كبائر الذنوب، لأن وردت فيه نصوص فيها وعيد شديد. وإن كان بعض أهل العلم يعني يستثني صورة الفيديو وما شابه الفيديو، لكن داخل المسجد لا يستثنى شيء، لأن المسجد لم يجعل لذلك، المساجد جعلت للعبادة. خصوصا يا إخوة أن الذين يصورون الآن في المساجد أو في فناء المسجد يصورون يقولون للذكرى، هذه قد تحمل الإنسان على الرياء والعياذ بالله، والرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه، الرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه. نعم. ما قولكم فيما تلبس المحرمة في حالة السفر؟ تلبس أي نوع من اللباس، اللباس النساء، المرأة لا يتعين، المحرمة المرأة المحرمة لا يتعين في حقها لباس معين، المهم أن يكون لباس النساء، إما أخضر أو أسود أو أحمر أو أي لون النقاب من لباس النساء. النقاب لا تلبسه المرأة المحرمة لا تلبسه. نعم. رجل من العراق لا يستطيع العودة إلى مكة بسبب عدم توافر المال، فهل يجوز له آداء العمرة عن أبيه وأمه في هذا السفر وهو أول سفر له؟ عن الاثنين عمرة واحدة لا، لكن لو اعتمر عن كل واحد من أبويه عمرة مستقلة يجوز إن شاء الله، من التنعيم أو من أي جهة من خارج الحرم، وفق الله الجميع.